الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة الشورى، ويتتحدث عن صراع العقيدة، العقيدة التي يجمع الله عليها العباد، والتي تتألف عليها قلوب الناس، عقيدة واحدة ومنهج واحد ورب واحد ورسالة واحدة أرسل الله بها الأنبياء جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أرسل الله أنبياءه ورسله بهذه العقيدة الواحدة والرسالة الخالدة أنه لا إله إلا الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما وصى به نوحا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والذي أوحينا إليك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رسالة واحدة، وهي رسالة خالدة، أرسل الله بها أبا البشر الثاني نوح عليه السلام، ثم وصى بها إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم. لكن أتباع الأنبياء والذين نزلت عليهم الكتب من السماء من اليهود والنصارى غيروا وحرفوا في كتبهم وبدلوا في رسالة أنبيائهم، فحدث ما حدث. كان عهد الله إليهم وميثاقه أن يعبدوا الله وحده، ولكم أن تسمعوا القرآن الكريم في ذلك. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ماذا حدث بعد هذا الميثاق؟ نقضوه. فبما نقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، فرضناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذا بالنسبة لليهود، عليهم لعائن الله تطرى إلى يوم الدين. وبالنسبة للنصارى، هم فيما بينهم يتصارعون، وهم فيما بيننا وبينهم أيضا يحسدون ويحقدون ويتآمرون. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بالنسبة لأهل الكتابين نرى وضعهم على هذا النحو، فما الذي نأمله منهما؟ ما الذي نأمله من اليهود؟ وما الذي نأمله من النصارى؟ وما الذي نأمله من المشركين الذين بعث إليهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ اسمعوا القرآن: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هي هذه الوصية؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين تحتاج من أتباعه أن يذعنوا له وأن يسلموا لكل أمر من أوامر الدين، وأن يخضعوا في هذه الأوامر ويسلموا لله رب العالمين. هذا معنى أن أقيموا الدين، أن يخضعوا ويسلموا ويذعنوا في كل شأن من شؤونهم لله رب العالمين. أن أقيموا الدين، وهم إذا سلموا وأذعنوا وخضعوا لله رب العالمين في دينهم وفي أوامر ربهم وفي إرشادات نبيهم ورسولهم، لن يحدث بينهم خلاف ولا شقاق، ولن يكون هناك إلا الوفاق على أساس من هذا المنهج القويم والطريق السديد السليم، منهج الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أقيموا الدين، إقامة الدين الخضوع لهذا الدين، تلقي أوامره بكل طواعية واختيار. إذا أمرك الله بأمر عليك أن تتلقى هذا الأمر برضا نفس وطمأنينة قلب وسرعة استجابة، ولك أن تعلم أن الذين يعرضون عن شرع ربهم وإرشادات رسولهم إنما هم يريدون لأنفسهم الضياع والخسار والبوار. أن أقيموا الدين، لا تتجمع أمة إلا على دين، وأمتنا الفريدة والوحيدة هي التي يجمع صوتها ويجمع جمعها ويلم شتاتها ويقوي من عزمها دين الله عز وجل. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا أقمتم الدين وتمسكتم بتوجيهات القرآن الكريم وإرشادات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي سيحدث لكم؟ هناك من أعدائكم كثيرون، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بهذه الدعوة الخالدة والرسالة العظيمة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عندما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوحي وسمعه كل من على ظهر الأرض، وقف المشركون عباد الأوثان والأصنام من هذه الدعوة موقفا معروف لدى الجميع: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم السادة والكبراء والعظماء، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاف، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، اضراب، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. ايها الاخوة الاحباب، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، كبر عليهم يا محمد ما تدعوهم اليه. هم يقولون أنت من بيننا الذي اختارك الله واصطفاك؟ فتأتي نهاية الآية، الله يجتبي إليه من يشاء، يختار إليه من يشاء لتبليغ رسالته، لا يقبل اقتراحا من مشرك أو كافر أو ملحد أو فاجر، وإنما الاختيار أولا وأخيرا هو الله سبحانه، هو لله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اسمعوا، ثم نرى الآية في نهايتها تبين أن أعداء الإسلام بل هم في شك من ذكري، في شك. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ثم يذكر حال هؤلاء الذين تفرقوا من أهل الكتاب من قبلنا والمشركين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تفرقهم عن جهل؟ هل ردهم لدعوة الأنبياء عن غفلة أو عن عمد؟ كل هذا يسجله القرآن الكريم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا يعني حسدا، حسدا وحقدا وكراهية لكم ولرسالة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يهلك الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هلاكا بعامة، وإنما وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، عذاب استئصال. اسمعوا، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ولأن المشركين ولأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخالدة وبهذه الدعوة الراشدة، دعوة لا إله إلا الله، الدعوة الأخيرة، عندما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في شك فيما بينهم، والقرآن يسجل هذا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك أنت يا محمد لك مهمة، لمحمد عليه الصلاة والسلام لك مهمة، مهمة ملخصة في هذه الآية الكريمة. فلذلك فادعوا، لأنهم في شك، ولأنهم يحقدون ويحسدونكم، يحقدون عليكم ويحسدونكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أيها الإخوة الأحباب، فلذلك لأجل هؤلاء الذين يتشككون وهم في واقع الأمر مدركون لصدقك ومدركون لموقعك ومدركون أنك رسول من عند الله وأن الله بلغهم على لسان أنبيائهم بأنك رسول، فلذلك فادع واستقم كما أمرت. أنتم تريدون أن تنتصروا على المتآمرين عليكم، أنتم تريدون أن ينشر الله دينكم ورسالتكم، أنتم تريدون أن تكونوا أقوياء على أعدائكم، فادعوا واستقم كما أمرت. لم يقل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المكانة العالية والمنزلة الرفيعة، لم يقل له استقم كما تشاء، وإنما استقم كما أمرت، كما أمرك الله عز وجل، لأن الاستقامة على أمر الله فيها نجاة لكم، فيها نصر لكم على أعدائكم، فيها عز لكم في دنياكم وآخرتكم، الاستقامة على أمر الله. فاستقم، فلذلك فادع واستقم كما أمرت. هذه الداعي عليه صلوات الله وسلامه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له: ادع ولا يهمنك حقد هؤلاء ولا مؤامرات البلهاء والجهلاء والسفهاء، ادع الى سبيل ربك لا عليك يا محمد، واستقم كما امرت. فلذلك فادع واستقم كما امرت. ادي امر. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، باعلى صوت: انا مسلم، انا لا اتدنى، انا لا الوث نفسي باي ملوث من ملوثات هذه الحياة، انا لا ارتكب منكرا او فجورا يجعل الغضب علي من الله سبحانه وتعالى، ده الاسلام. فلذلك فادع واستقم كما امرت. امر. وبعد الامر منهج اخر: ولا تتبع اهواءهم. ولا تتبع اهواءهم. ماذا فعل هؤلاء المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلوا؟ جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون له: ان كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن مرض مس من الجن جمعنا لك الأطباء حتى يقدموا لك ما يشفيك من هذا. ثم هو عندما عرض عليه هذا، وعندما ساوموه على أن يعبدوا ربه مرة، أو يعبدوا ربه، أعبدوا الله يوما ويعبد هو الى، وان يعبد هو الى الههم او الهتهم اياما اخرى، نزل القرآن الكريم فصل: لا تتبع اهواءهم. دي عروض عجيبة جدا، عروض الكفار في كل وقت، ولن تجدوا اي عرض فيه صدق. لماذا؟ لان كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. اللي يعاديك في الدين لا يمكن، لا تنتظروا منهم خيرا. اسمعوا ذلك جيدا. فنزل القرآن الكريم عرض سفهاء وبلهاء وجهلاء وكفار، بيقولوا له: اعبد الآلهة بتاعتنا يوم ونعبد الإله بتاعك يوم. هي الحكاية ايه؟ هي بالاختيار؟ لا. قل يا ايها الكافرون، بنفس الصفة بتاعتهم، يا ايها الكافرون المنكرون الجاحدون، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. مفيش تلاقي بيني وبينكم، في تلاقي فين؟ ان صراع العقيدة لا يمكن ابدا أن يندمل إلا إذا كان هناك إيمان بالله وتقوى لله وسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراع العقيدة ده عمره ما هيندمل، ده جرح، جرح لم يستطع أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يداويه. ألم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود وفرقهم عندما هاجر إلى المدينة المنورة، ألم يأخذ عليهم العهود والمواثيق ألا يخرجوا عليه وألا يحاربوه وألا يناووه؟ ومع ذلك نقضوا العهود مع أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ذلك جيدا. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم لأهواء، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. عظمة. اعلن لهم يا محمد أنك مؤمن بالله ومؤمن بما أنزل من الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بالله ومؤمن بالكتب والرسل السابقة، والمؤمنون به أيضا مؤمنون بالله ومؤمنون بالرسل والكتب السابقة. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، واعلن هذا الإعلان وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. دي المسؤولية الفردية. الرسول يقول كده آمنت بما أنزل الله من كتاب، وكل مسلم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. يا سلام على عظمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أمرت لأعدل بينكم، ولقد فقه المسلمون هذا العدل وكانوا في العدل أعظم أناس عرفتهم البشرية. أرأيتم إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرص تمر يهود خيبر، يخرص يقدر التمر، وإذا باليهود كشأنهم وعادتهم في كل وقت يريدون أن يشتروا الدمم الخربة ويقدموا لها رشوة، فقدموا له شيئا قبل أن يخرص التمر، فقال لهم ما شأنكم؟ ما هذا الذي تقدمونه لي؟ لما جئت لأخرص هذا التمر دون أن يكون هناك وكس ولا شطط، لا أظلمكم ولا أظلم الذين أرسلوني، ما هذا؟ قالوا إنها هدية. قال أتريدون أن ترشوني يا أحفاد القردة والخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم وأمثالكم لأبغض إلي من أمثالكم وأعدادكم من القردة والخنازير، أبغض إلي. وما يمنعني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم من أن أعدل فيكم. عظمة. قال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، وأمرت لأعدل بينكم. اسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت لأعدل بينكم. أيها الإخوة المسلمون، يا من فتنتم بالمجتمعات التي ظهرت على ظهر الأرض البعيدة عن الإسلام وقلتم فيها إنها ستساند الحق، أين مساندة الحق في ضرب المسلمين في كل مكان؟ أين مساندة الحق في انتهاك حرمات المسلمين في كل مكان؟ أين العدل الذي تقولون إنكم عندكم من القوة؟ ما يرد العدل والحق إلى نصابه؟ ليس هناك عدل أرقى وأسمى وأروع وأرفع من عدل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرت لأعدل بينكم، من اللي أمر بالعدل؟ ربنا. فلا يمكن أبدا أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله. وأمرت لأعدل بينكم، ثم يبين لهم أن هذا الأمر في النهاية إلى الله عز وجل، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، اعلان مفاصلة، لا جدال بيننا وبينكم، لا لقاء بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا واليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، حجة غير مقبولة وهي حجة باطلة، حجتهم داحضة عند ربهم في الدنيا، وعليهم غضب في الدنيا، ولهم عذاب شديد في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو صراع العقيدة المجسد والمجسم، والذي عبرت عنه أربع آيات من سورة الشورى، حتى يعرف المسلمون دورهم، ويعرف المسلمون حقيقة أعدائهم، ويعرف المسلمون أنه لا لقاء بين حق وباطل، وبين دين وغير دين، وبين منهج السماء ومناهج الأرض الباطلة. فلنحرص على أن نكون لله عبادا قانتين مؤمنين ملتزمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم السوء، وأن يقيني وإياكم المكروه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وأمرت لأعدل بينكم، العدل، العدل الذي لم تعرف البشرية له مثيلا إلا تحت راية الإسلام. ملكنا فكان العفو منا سجية، لما ملكنا احنا ما قتلنا احدا، وما انتهكنا حرمة من الحرمات، وما سفكنا دما عندما القى الاعداء سلاحهم، ما سفكنا دما. ملكنا فكان العفو منا سجية، رحمك الله يا صلاح الدين، يوم ان وقفت واعطيت اعداء الاسلام الغازين الاتين لاقتلاع قطعة من ارض الاسلام، عندما تمكنت منهم كان العفو والصفح شيمة من شيماتك التي عرفتها عن ديننا وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملك غيرنا، فلما ملكتم سال بالأبطح الدم. الدم أصبح الدم الآن سائل، ولا ليس هناك دم رخيص إلا دم الإسلام، دم المسلمين. لكن أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، فإن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، هيأتي النصر إن شاء الله، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيها الإخوة الأحباب، الإسلام بدأ غريبا، واضطهد في مكة، واقتطع المسلمون من أرضهم ومن ديارهم، فلما شاء الله عز وجل بأن ينصر دينه وأن يظهر رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لما شاء الله بنصر هذا الدين وبنشر هذه الرسالة، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة ظافرا منتصرا مع جيش جرار قوامه 10,000 مقاتل، تدربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا قيمة الجهاد فكانوا اعظم امة عرفتها البشرية وتحدثت عن امجادها الانسانية. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم فاتحا ظافرا منتصرا، وعندما تمكن من الذين طردوه وعذبوه وقاطعوه والقوا عليه قذاراتهم وسبوه واتهموه، عندما تمكن منهم وقف: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم حرب؟ قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. سيأتي النصر ان شاء الله، وستفتح هذه البلاد المغلوبة التي تفتح البلاد التي فيها المسلمون المستضعفون، سينتشر فيها الاسلام، وربما ينساح وينساب الاسلام من هذه البلاد لفتح بلاد اخرى، ويومها سيشعر المسلمون سيشعر العالم كله بقيمة الاسلام واستعلاء الايمان ومكانة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. كل حيقر ويعترف: دعهم، ذرهم، وما هم فيه من شك ومن ريب، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. علو علو يا اخوانا، احنا اللي بايدينا كل القوة. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. اللهم انزل على اعداء الاسلام كيدك يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، اللهم من كادنا فكده، اللهم من تآمر علينا فاخلعه من ارضك يا رب العالمين. اللهم انا طامعون في عفوك، راضون بقضائك، صابرون على بلوائك. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انزل على اعداء الاسلام بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارنا فيهم ايتك، اللهم ارنا فيهم ايتك. يا رب اننا مغلوبون فانتصر، يا رب اننا مغلوبون فانتصر، يا رب اننا مغلوبون فانتصر. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء واشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الاربعة الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.